الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يرزقنا وإياكم حسن التعلم وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل بما تعلمنا، لأن هذه هي الثمرة الحقيقية. موضوعنا اليوم أو في هذه الأمسية هو حول كما هو معلن لكم كيف تقرأ مختصرا فقهيا، وسينتظم إن شاء الله تعالى حديثنا حول هذا الموضوع في عدة محاور حتى لا يسرقنا الوقت، فسنتكلم عن هذا الموضوع باختصار إن شاء الله في عدة محاور. المحور الأول حول تعظيم القرآن والسنة. لا شك أن المسلم متعبد بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا هو الأصل. ويوم القيامة سيسألك ربك سبحانه وتعالى عن امتثالك لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، بل الذي يشك في هذا في دينه خلل، اللي يشك أن مصادرنا نحن المسلمين غير القرآن والسنة هذا في دينه خلل، وهذا أمر مفروغ منه، بل هو من المسلمات. ولكن كيف نصل إلى العمل بالقرآن والسنة؟ الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيفتيهم، يستفتونك الله عز وجل ينزل في القرآن الكريم، يستفتونك يسألونك فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينزل الوحي من الله عز وجل بجواب أو أجوبة الناس، أو يأتي أمر مستأنف من الله عز وجل يعني بدون سؤال، أو من النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ورث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، صح؟ من الصحابة. لذلك كما في القصة الشهيرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أبو هريرة رضي الله عنه ودخل السوق وقال: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فالصحابة أو الموجودين كانوا تابعين ذهبوا إلى المسجد ليروا ما هذا الميراث، فوجدوا حلق علم في هذا المسجد، فرجعوا قال: ما وجدنا يا أبا هريرة، ما تذكر؟ قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا حلق العلم، وناس يتدارسون العلم. فقال: هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فشيئا فشيئا تجددت حوادث الناس، يعني الأحداث والسؤالات، ونصوص القرآن والسنة كما تعلمون محدودة، فاحتاج العلماء إلى الاجتهاد وإلى قياس النظير على نظيره في مسائل لا يوجد فيها نص صريح، فكثرت اجتهادات العلماء وظهر غير القرآن والسنة الإجماع كدليل شرعي والقياس، واتفق العلماء على أن مصادر التشريع كما يقولون أو الأدلة المتفق عليها القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، تمام؟ ثم بعد ذلك لا زال الناس يكثرون وتكثر معهم حوادثهم ومسائلهم، ولا زال العلماء يجتهدون حتى ظهرت بعض المسائل التي اختلف فيها بعض العلماء، فأصبح لأهل العراق آراؤهم، وأصبح لأهل المدينة آراؤهم، وأصبح لأهل مكة آراؤهم، وظهر بعد ذلك بعد هذا العصر علماء مجتهدون كثر، كل له رأيه يستنبط مباشرة من القرآن والسنة. طبعا علمنا أن النص الواضح من القرآن والسنة هذا لا خلاف فيه. لذلك المسائل التي ورد فيها نص مثل مسائل المواريث مثلا لا تكاد تجد فيها خلافا، الخلاف فيها يسير. لماذا؟ لأن النصوص صريحة في ذلك. الخلاف وين يكون؟ أن إما أن يكون النص الوارد في الآية أو الحديث مجملا مثلا، مثل لفظ القرء مشترك يدخل فيه الطهر ويدخل فيه الحيض، فهناك من يرى أنه الطهر وهناك من يرى أنه الحيض فظهر خلاف. أو تكون مسألة حادثة لا يوجد لها نص صريح من القرآن والسنة فيختلفون في إلحاقها بأي نص أو بأي إيش أصل فظهر الخلاف. بعد ذلك توسع، كل ما توسع اتسعت رقعة بلاد الإسلام وظهرت حوادث جديدة ونوازل جديدة وظهرت اجتهادات جديدة، بدأ العلماء بتدوين إيش فتاوى العلماء المجتهدين، بل بدأ بعضهم بتأليف وتصنيف إيش كتب العلماء. واضح؟ إذن ما سبب ظهور التصنيف الفقهي رغم عدم وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الصحابة أو في أوائل عصر التابعين؟ هو إيش؟ كثرة الاجتهاد الفقهي واتساع رقعة المسلمين واختلاف العلماء في الحكم على الحوادث والنوازل الجديدة. أول التصنيف كان مختلطا بالحديث، مثل الموطأ الإمام مالك مثلا عبارة عن مرويات حديثية للإمام مالك مخلوطا بها أو مضافا لها آراؤه واجتهاداته وفتاواه في بعض المسائل. ثم شيئا فشيئا مع تقدم العلم بدأت تفرز، وبدأت هناك كتب فقهية خاصة وهناك كتب حديثية خاصة، وهكذا حتى ظهرت عندنا كتب الفقه، وانقسمت كتب الفقه إلى مطولات ومختصرات. واضح؟ وهذا هو المطلب الثاني. احنا عرفنا الآن المطلب الأول أو المسألة الأولى تعظيم القرآن والسنة وأن هذا هو الأصل، وأن من اعتقد أن الاشتغال بآراء الفقهاء أو اجتهادات الفقهاء هو عبارة عن إعراض على القرآن والسنة هذا مخطئ. لأننا علمنا وعرفنا أن هذه الاجتهادات كلها تدور حول إيش؟ حول القرآن والسنة. هم ما خرجوا على القرآن والسنة، ولكن حادثة جديدة نزلت لا يوجد فيها نص في القرآن والسنة، فيحتاج الفقيه إيش؟ يجتهد. واختلفوا حتى في ما يسمى بالأدلة المختلف فيها، متفقوا على أن الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس. طيب بحثنا عن حكم مسألة في القرآن ما وجدنا، وفي السنة ما وجدنا، وبالإجماع ما وجدنا، وبالقياس ما استطعنا. لجأ الفقهاء إلى أدلة أخرى اختلفوا فيها، فنظروا إلى أقوال الصحابة، وهذه أدلة مختلفة فيها، طبعا يبحث في علم الأصول. عندنا أقوال الصحابة، عندنا المصالح المرسلة اختلفوا فيها، عندنا عمل أهل المدينة قال به الإمام مالك ولم يقل به غيره، أو قال به الإمام مالك ومن وافقه وخالفه غيره إلى آخره. هذه الأدلة رآها وارتضاها بعض المجتهدين ولم يرتضيها ولم يقل بها بعضهم، وبالتالي ظهر عندنا مدارس فقهية، مدرسة ارتضت هذه الأدلة كأصول وساروا عليها وانبنت كل اجتهاداتهم عليها، ومدرسة ارتضت هذه الأصول، ومدرسة ارتضت هذه الأصول. هذه المدارس التي ارتضت أصولا اصطلح على تسميتها بعد ذلك بالمذاهب الفقهية. واضح؟ فالمذهب الفقهي ما يسمى مذهبا إلا إذا كان له أصول خاصة به وعالم مجتهد مطلق قال به وطلاب وتلاميذ حفظوا هذه الأصول وهذه الفروع وحافظوا عليها وساروا عليها. ماشي؟ وكانت المذاهب بعدما قلنا تدون الفقه دون وأصبح مختصرات ومطولات وكتب متوسطة، كان هناك عدة مذاهب، كثيرة. كان جرير، كان محمد بن جرير الطبري له مذهب، وكان سفيان رحمه الله له مذهب، إضافة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك. فاندثرت كثير من المذاهب بسبب قلة الطلاب أو قلة المعتنين، ها؟ لا بسبب قلة علم المجتهد، لا، وإنما بسبب إيش؟ قلة المعتنين وقلة الطلاب. فبقيت وحفظت أربعة مذاهب كما تعلم، كما تعلمون، مذهب الحنفية، مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد. هذه المذاهب هي التي بقت واستمر استمرت محفوظة، واستمر الطلاب يحفظونها ويخرجون على أصولها أحكاما للمسائل المستجدة. بمعنى عندنا مجتهد مطلق، على أقسام المجتهدين عندنا مجتهد مطلق، هذا الذي له أصول خاصة به، لا يبني ولا يحكم الأحكام، يصدر أحكاما إلا بناء على أصول هو الذي أنشأها، كالأئمة الأربعة. وهناك مجتهد يسمونه مجتهد مذهب أو مجتهد غير مستقل، يعني له آلية الاجتهاد وأهلية الاجتهاد، ولكن لم يبني أصولا خاصة به، سار على أصول إمام من قبله وخرج عليها، وله اختياراته الخاصة وله اجتهاداته، ولكن وفق أصول إمام من الأئمة، واضح، التي وضعها وأصلها، فسار على هذه الأصول، ماشي. يعني كأنه يقول لو كان هذا الإمام حيا ورأى هذه النازلة لأفتى بهذه الفتوى، واضح. فظهر عندنا كما قلنا المختصرات والكتب المتوسطة والكتب المطولة. لماذا ألف العلماء هذه المختصرات وجردوها من الأدلة والكتب المتوسطة والكتب المطولة وذكروا فيها الأدلة؟ لأسباب. أولا، يعني أسباب تأليف المختصرات بعد ما علمنا كيف توصل العلماء لكتابة الفقه، لماذا، هنا يرد سؤال، لماذا لم يكتبوا الأدلة في هذه المختصرات وجردوها عن الأدلة وذكروها مختصرة صغيرة مجرد مسائل؟ ما السبب؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول ليسهل حفظها، هذا هو السبب الأول، لأن الكتاب الكبير يصعب حفظه، صح؟ فألفت المختصرات ليسهل حفظها. السبب الثاني لتكون بداية للمبتدئ، يعني المبتدئ قبل أن يدخل في المطولات، إذا دخل في المطولات سيضيع ويتشتت، لأن في المطولات إيش سيجد؟ ماذا سيجد؟ المسألة، ثم يجد أدلتها الطويلة العريضة، وربما تكلموا عن أسانيد الأحاديث، وربما ذكروا اعتراضات على الأدلة ثم الجواب على الاعتراضات، وأحيانا يذكرون المذاهب الأخرى وأدلة المذهب ومناقشة الأدلة. المبتدئ سيضيع، صح؟ سيغرق، ما يستطيع. فلذلك وضعت له مختصرات حتى تكون سهلة، لا خلاف فيها ولا أدلة كبداية، حتى يضبط فقط المسائل وتفك له العبارات. السبب الثالث إن شئت أن تقول حتى يسهل حملها والتنقل بها. إذا عندك كتاب 20 مجلد أو 10 مجلدات ما تستطيع تحمله وتروح وتجي فيه، خصوصا قديما. أما إذا كان متن عبارة عن متن صغير، مجلد صغير أو غلاف، تستطيع أن تذهب وتجي به في حلك وترحالك. فإذا ضبط طالب العلم هذا المختصر الصغير ينتقل بعد ذلك إلى كتاب أكبر منه، يذكر المسائل ويذكر أدلتها، ثم كتاب أكبر منه متوسع في المسائل والأدلة، وهكذا حتى يقوى عوده ويصلب عوده ويعني يضبط الفقه، تمام. وهنا نأتي إلى المحور الذي يليه، وهو كيف نتعامل مع المختصر الفقهي. احنا الآن علمنا كيف دون الفقه، وعلمنا قبل ذلك أن تدوين الفقه هو امتداد للعمل بالقرآن والسنة، وليس عبارة وكما يفهم أو يظن البعض أن دراسة المتون المجردة قسيم لدراسة الكتاب والسنة. هذا مفهوم خاطئ، مفهوم مغلوط، بل دراسة المتون الفقهية هو امتداد ومدخل لفهم القرآن والسنة. وعلمنا كيف دونت، وعلمنا لماذا وضعت المختصرات. الآن نصل إلى بيت القصيد في كيف نتعامل مع المختصر الفقهي. أولا يجب أن نعلم أن هناك أنواع من قراءات المختصر الفقهي، أو هناك عدة أنواع لقراءة المختصر الفقهي، عدة قراءات. عندنا قراءة الرواية، وعندنا قراءة تحضير للدرس، وعندنا قراءة الدرس نفسه مع الشيخ، وعندنا قراءة المراجعة بعد الدرس، وعندنا قراءة المذاكرة مع الأقران. خمس أنواع من القراءات للمتن الفقهي، ولا يستغني طالب العلم عن أحدها، تحتاج إلى هذه الأنواع من قراءة المتن أو المختصر الفقهي. عليكم السلام ورحمة الله. النوع الأول قراءة الرواية، وهذا كان موجودا قديما عند العلماء، وهو الحرص على قراءة متن على عالم أخذه بالسند السماعي عن عالم قبله، وهكذا حتى صاحب المتن، حتى يصل هذا السند إلى صاحب المتن. وميزة هذا النوع من القراءة أنه يضبط لك الطريقة الصحيحة في قراءة المتن، ويوصلك بسلف هذه الأمة. لما تقرأ المتن على عالم له إسناد فيه، فأنت قد حصلت على إسناد، فاتصلت والتحقت بركب العلماء، أو ركب نقلة الدين، أو ركب حملة الدين. ولكن هذا النوع من القراءة لا يكفي، ولا يعني يصنع عالما أو طالب علم، لا، هو مهم ولكن لا يكفي لوحده. فهو فائدته أنه يصلك بسلف الأمة وبالعلماء السابقين، ويضبط لك إيش نسختك، أو يضبط لك يعني متنك كما قرأه شيخك على شيخه، وهكذا. النوع الثاني من القراءة قراءة التحضير للدرس، وهذه القراءة تكون قبل حضور الدرس. وأنا أحيلكم في هذا على كلام الشيخ أبو صالح جزاه الله خير، الشيخ محمد، في محاضرته القيمة في بداية البرنامج، أجاد وأفاد حقيقة، اختصر علينا الكلام في كيف تحضر للدرس قبل أن تجي. هذه القراءة الثانية، أو النوع الثاني من القراءة، أنك تقرأ المتن حتى تستعد للدرس. وقراءتك هذه قبل استعدادك للدرس بطبيعة الحال لن تستطيع أن تستوعب كامل المتن، صح ولا لا؟ راح تمر عليك مسائل لن تفهمها، وهذا طبيعي. بل إذا استوعبت 20% منها فهذا حسن، خصوصا إذا كان هذا أول متن فقهي تدرسه، استوعب 20% منها ما في مشكلة، واضح؟ لكن ما فائدة هذا النوع من القراءة؟ فائدته أنه يهيئك لفهم الدرس، فأنت لما تسمع شرحا لكلام قرأته ولم تفهم ستكون له إيش مستوعبا، لأن نفسك متشوفة للسماع، مثل اللغز اللي تنطر حله. ها أنت عندك لغز تفكر فيه، تفك ما فكيته، فواحد قال لك أنا أشرح لك. هل يستوي مع رجل ما سمع بهذا الشيء إلا بالدرس مباشرة؟ ما يستوي. أبدا. ما يستوي من أتى متشوفا ومتشوقا لفهم مسألة حاول أن يقلبها مع رجل ما قرأ ولا حاول أن يفك العبارة، واضح؟ فإذا نستفيد من هذه القراءة النوع الثاني، قراءة التحضير، أنها تعينك على إيش؟ على فهم الدرس وحسن استيعابه. القراءة الثالثة وهذا الأصل، وهي قراءة الدرس نفسه، وهي إما أن تكون أنت القارئ أو تكون إيش؟ مستمع. وهذه القراءة هي الأصل وهي المهمة، وينبغي أن تكون فيها حريصا نبيها، تقيد الفوائد التي تذكر لك وتضبطها، وتحرص على ضبط الكلمات، وتحرص على تقييد المسائل المهمات والقواعد والأدلة والتعليلات، هذه كلها في الدرس، ماشي. النوع الرابع من القراءة وهي قراءة المراجعة. بعدما تنتهي من الدرس، إذا كنت من النوع الذي يغلق الكتاب ولا يفتحه إلا بالدرس الذي يليه، فهذا يعني لا يفلح صاحب هذا النوع من الطلبة. لابد أن تفتح الكتاب بعد الدرس وتقرأ، تعيد قراءة ما أخذت، وحتى تعلم مدى استفادتك بعد الدرس حاول أن تشرح الدرس لنفسك أو لغيرك. الدرس اللي أخذته، إذا عندك أخوك مثلا في البيت أو أحد زين من الناس، اقعد وشرح له الدرس، وإن لم تجد فاشرح لنفسك، ضع المتن. هذه طريقة حتى تراجع الدرس وتقيس مدى فهمك واستيعابك. تخيل نفسك في درس وتشرح المتن لغيرك، وشوف هل أنت مستوعب تمام ولا واقف. هذه القراءة الرابعة وهي قراءة المراجعة. القراءة الخامسة قراءة المذاكرة، وهذه مهمة، وكان السلف رحمة الله عليهم يحرصون عليها. فالعلم ميت وحياته مذاكرته، وذلك أن تتخذ لك صديقا زميلا قرينا، وتحرص على أن يكون نبيها مفيدا، وتقرأ معه الكتاب قراءة مذاكرة، يذكر لك الفوائد وتذكر له الفوائد. وهذه لها طرق، إما أن تتناوبوا أنت وياه، يعني أنت تقرأ قليل ويتشرح ما قرأت، وهو يقرأ ويشرح، وهو يقرأ، وإذا كنتم أكثر من اثنين الثالث يقرأ ويشرح وهكذا، أو تسألون أسئلة، تجلس مع صديقك وتحضر له أسئلة وهو يحضر لك أسئلة، فتقول له ما حكم كذا وكذا وما الدليل عليه مثلا، أو اشرح لي هذه العبارة، أو هو يقول لك اشرح لي هذه العبارة، وهكذا تتبادلون الأسئلة. هذا النوع من القراءات الخامس، هذا النوع مهم جدا، لأنك قد تصيد في الدرس أو تلقط من الفوائد ما لا يلقطه غيرك، وهو قد يلقط ما لا تلقطه، فتتبادلون الفوائد. بقي محورين نختم فيهم. المحور قبل الأخير وهو أهمية حفظ المتن. الحفظ، حفظ المتن، وسيلة مهمة من وسائل تثبيت العلم. فأنت قد لا تحفظ المتن وقد تفهم وتستوعب، ولكن إذا قصرت في المراجعة أو طال عليك الزمن، ثم أردت في يوم من الأيام أن تتذكر مسألة من المسائل وأنت لم تحفظ المتن، لن تفلح في ذلك، وراح تقول أنا المسألة هذه مرة علي بس ما أذكرها، لأنك لم تتعب نفسك في إيش؟ في حفظ المتن، واضح؟ وحفظ المتن يا أخوان سهل، وتستطيع أن تقرنه مع الدرس نفسه. بمعنى قبل الدرس تحاول تقدر احنا كم صفحة راح ناخذ، صفحتين، ثلاث، أربع، خمس. في هناك طريقة، سجل هذه الصفحات بالتليفون عندك وكرر سماعها قبل الدرس بيومين بالسيارة، وانت رايح وانت راد او وانت تمشي، حط السماعات وخلها عندك. اذا كان المتن مسجلا جاهزا فالحمد لله، وإلا فسجله بصوتك وحط المقطع بالتليفون واستمع وانت رايح وانت جاي، وبعد الدرس كذلك ستجد نفسك قد حفظت الدرس دون أن يأخذ منك جهد. واضح؟ فنصيحة ووصية بحفظ المتن الذي تدرسه، لأن هذا هو الذي سيبقى لك. أما إذا لم تحفظ المتن، قد تستوعب الآن، قد تقصر في المراجعة بعدين، قد يعني تغفل عن العلم فترة، تنشغل عن العلم فترة، فإذا كنت حافظ للمتن سترجع بسرعة وبسهولة وستتذكر المسائل بشكل سهل. أما إذا لم تكن حافظ للمتن، ما حفظته، ما حرصت على حفظه، وانقطعت عن العلم فترة وردت الرجوع، سترجع شبه جديد تقريبا، إلا طبعا ستبقى بقايا لا شك، لكن ليس مثل من حفظ المتن. النقطة الأخيرة اللي ودي أختم فيها في قراءة المختصر الفقهي، يجب أن تحرص على تشجير مسائل المختصر أو المتن. شلون؟ التشجير أو التقسيم مهم جدا في فهم المسائل. بمعنى تأخذ مثلا أنواع المياه، احنا قلنا المياه كم؟ ثلاثة. فتأخذ ورقة كبيرة، ماشي، حاول أن تضع في هذه الورقة كل مسائل الطهارة في ورقة واحدة. شلون؟ تعمل ما يسمى بالخريطة الذهنية. شنو يعني الخريطة الذهنية؟ يعني تضع في وسط الصفحة عنوان الكتاب، تكتب كتاب الطهارة وتحط عليها دائرة، ثم تأخذ منها فرع، هذا الفرع تكتب عليه أنواع المياه، وأنواع المياه كم نوع؟ ثلاثة. تأخذ ثلاث فروع من هذا الفرع، تكتب على الفرع الأول الطاهر الطهور، والفرع الثاني الطاهر، والفرع الثالث النجس. ثم الطهور كم نوع؟ احنا قلنا أربعة، تأخذ منه أربع فروع. واضح؟ وتكتب وحاول أن تستعمل الألوان في كتابة هذه الشجرة، يعني الفرع الأول لون، الفرع الثاني لون، والفرع الثالث لون، وهكذا. لأن يقولون في وسائل التعلم الحديث أن كثرة استعمال الألوان تثبت المعلومة في الأذهان. واضح؟ أما الاستعمال لون واحد يعني ما ليس كاستعمال الألوان المختلفة، وهكذا. ثم تأخذ فرع لباب الآنية، وباب الآنية كم مسألة تكلمنا عنها؟ عدة مسائل. تأخذ المسألة الأولى وتأخذ المسألة الثانية، وهكذا حتى تضع كامل كتاب الطهارة في هذه المشجرة أو في هذه الشجرة أو في هذا التشجير أو في هذه الخريطة الذهنية. أو إن شئت أن تعمل التشجير العادي اللي هو الرأسي هذا فلك ذلك. يعني هناك عدة طرق، إما تفعل تشجير دائري، الخريطة الذهنية الدائرية هذه، أو تجعل تشجير رأسي يعني من فوق إلى تحت، أو الطريقة اللي تراها. التشجير يا أخوان مهم جدا في عملية الاستذكار، مهم. ليش؟ لأنه يجعلك ترى الكتاب الكامل في نظرة واحدة، تأخذ عليه مثل صورة هكذا في ذهنك، فإذا ضممت لها فهمك للدرس وضممت لها حفظك للمتن خلاص، على قولة الكويتية صرت مسكت، ما أبد ما حد يقايشك على ما قال. واضح؟ فهذه يعني بعض المعالم وبعض يعني النصائح المتواضعة في كيفية قراءة المختصر الفقهي والاستفادة منه.